يا قلبي صبرك على نار الحبيب وجفا مكتوب عليك العذاب في الحب وتقول مكتوب عليك العذاب في الحب وتقول يا قلبي مكتوب عليك العذاب في الحب وتقول اشمعنى بختك في حبك جا كده وياك مسكين بترعى في نار البعد وتقال وكل ده تنسى امتى يعود لك قلبي وكل ده تنسى.